هل قريب منهم؟ يظهر أنه بعيد. طيب هل هو قريب منا زمن لأنه من سلالة نعم موسى عليه السلام وسلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يحيى والمؤتفكات يا قرى لوط بالخاطئة بالفعلة. طيب ما ذنبهم قرى لوط؟ يفعلون فعل قوم لوط. فقط مشركين. إذن فهم مشركون كفار وكذب الرسل عليهم الصلاة والسلام بالإضافة إلى هذا الفعل القبيح. محمد فأخذهم أخذة رابية. ما معنى رابية؟ ها؟ عظيمة مؤلمة. طيب قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم الجارية وزكريا هذه إشارة إلى من؟ إيه إلى القوم قوم نوح عليه السلام لنجعل لكم تذكرة. شيخ موسى لنجعلها لكم نجعلها نجعل ماذا؟ نجعل إغراق السفينة لنجعله نجعلها ها عودت عليها ها أنت يعني السفن الموجودة ذكركم بما سبق وقيل سفن نفسها وأن أول ما أدركوها طيب أنت شو اسمك؟ أعطنا اسمك كاملا. ما شاء الله جبتها صح أحسنت. يلا عبد الرحمن فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ما الصور؟ الصور البوق. أحسنت بوق ينفخ فيه. من الملك الموكل بنفخ الصور؟ أحسنت. طيب فإذا نفخ في نفخة واحدة أيهم؟ هل هي نفخة الصعق أم البعث؟ لا يعني دعني من خلاف في عدد النفخات لكن هذه النفخة هل هي النفخة الأولى أم الأخيرة؟ أبو ضحى وأرجح أنها البعث قوله حملت الأرض ودكت إلى آخره وانشقت السماء سالم وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. متى تنشق السماء؟ لا يعني هل في الدنيا أم في الآخرة؟ يعني في يوم القيامة تنشق السماء ثم ماذا؟ تنزل ملائكتها. طيب أبو عبد العزيز كم السماوات وش يصير الملائكة يحيطون لا إذا نزلوا يحيطون بالخلائق بالخلائق ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الرضي ويحمل عرش ربك أي عرش هو؟ ها؟ هل هو العرش العظيم عرش رب العالمين أم غيره؟ انجز ضعيف ولا لا؟ لا، يعني فهو عرش آخر. وقيل إنه محمد هو نفس العرش، وقيل عرش آخر الله عز وجل يكون عليه الفصل القضاء، لكن يظهر الله أعلم أنه العرش هو هو. كيف تحمل؟ قال نقول الله يعطيها القدرة، والله على كل شيء قدير. طيب، هل معنى هذا أن الله يجيء لفصل القضاء؟ والدين الله يجيء، كيف يجيء؟ يعني يجيء لا ندري كيف، لكن يجيء. عندك دليل؟ قال الله تعالى وجاء ربك، وأيضا هل ينتظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض ربك؟ طيب شيخ سليمان، معنى هذا أن الله يتحرك، طيب لو قال يعني الله يتحرك، ها؟ الله يجيء، يعني ما نقول يتحرك. طيب إذا الله ما يتحرك، أحسنت، لماذا؟ أحسنت، نقول كل لفظ وكل وصف ينسب إلى الله لابد له من دليل، نقول ولم يأتي في الدليل أنه يتحرك أنه لا يتحرك، لكن الله يجي يأتي، وهذا من قدرة الله عز وجل ومن كماله. ونحن نتأدب مع الله فلا نعبر بصفته بأسمائه ولا بصفاته ولا بأفعاله إلا بما جاء به الدليل. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه، بعد أن بين الله عز وجل أحوال بعض الأمم السابقة وكيف كان عقوبتهم مع تكذيبهم، ومقتضى ذلك إن جاءوا المؤمنين ثم ذكر نفخ الصور والقيامة وما يحصل للأرض والجبال وأنها والسماء كذلك وتغير الكون، أتى المراد وهو الفصل بين العباد لجنة أو نار. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، أوتي يعني أعطي، ومن الذي يعطيه؟ نقول يحتمل أنها الملائكة، ويحتمل أن الله عز وجل يجعله يأتي إليه فيأخذه بكيفية الله أعلم بها. وقوله كتابه أي كتاب أعماله التي قد ضبطت فيها أعماله وقيدت فيها. قال الله تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. قال بعض السلف إنهم لم يشتكوا الظلم وإنما اشتكوا الإحصاء، ولذلك قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل شيء محصى. قلنا محصى، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتاب يمينه يعني فيفوز، فيكون فاز وعرف النجاة، فيقول من الفرح والسرور العظيم ها اقرأوا كتابي، شوفوا انظروا. وظاهر الآية أنه يمشي يقول شوفوا كتابي انظروا كتابي، مع أن كل واحد مشغول بنفسه، كل واحد مشغول، لكن من شدة فرحه ومن سروره العظيم يقول شوف انظر ها اقرأ كتابي، ثم تذكر ما حصل له بنعمة الله، قال إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت هنا أي تيقنت، فالظن يأتي في اللغة وفي كلام العرب، في كلام العرب وفي القرآن بمعنى الشك ومعنى اليقين، هنا معنى اليقين والذي يحدد المعنى السياق. وليس المعنى أن من ظن أن هناك قيامة وأن هناك حساب ظن الله خلص نجا، لا، الإيمان لا بد له من يقين تام، ولا شك واحد بالألف ولا أقل من ذلك. إني ظننت أني ملاق حسابي يعني فعملت لذلك اليوم وعملت الحساب. قال سبحانه فهو في عيشة راضية، هذا هل عيشة الآن يعني أثناء الحساب والقيامة أو بعد ذلك؟ هو هنا وهنا، لكن الكمال يكون في الجنة، الكمال يكون في الجنة، لكن في عرصات القيامة عندما يأخذ الكتاب يرتاح وينبسط وينجو ويعرف أنه قد نجا، لكن العيشة الكاملة تكون في الجنة. فهو في عيشة راضية يعني مرضية، يعني مرضية، وليست العيشة، ليست العيشة هي الراضية، وإنما الراضي هو، لكن هذه من أساليب العرب، ولذلك يقول ليل داج، ليل ساكن، نعم، ويقولون سر كاتم وليل نائم، يعني هم اللي ينامون والسر المكتوم، الليل ما ينام. طيب، لكن هذا أسلوب العربي يبين التمام. قال سبحانه في جنة عالية، وهذا يبين أنه العيشة الراضية تكون في الجنة، في جنة عالية، وهذا يدل على الجنة في العلو في أعلى عليين، ولذلك سقف الجنة عرش الرحمن، سقف الجنة أعلاها عرش الرحمن، في جنة عالية قطوفها دانية. القطوف هي الأغصان التي فيها الثمار اليانعة، فهي من كمال عيشة أهل الجنة تدنو منهم فيقطفونها، فلا يحتاجون إلى سلالم ولا إلى أن يصعدوا للأشجار، وإنما تأتيهم القطوف تدنو منهم فيأكلون ويتمتعون. وهذا الأكل وكذلك الشرب من الأنهار الجارية للتلذذ لا لقطع العطش، فإنهم لا يعطشون ولا يجوعون، لكنهم يأكلون أكل تلذذ ويشربون شرب تلذذ. قطوفها دانية كلوا واشربوا، كلوا واشربوا من حيث اللغة أفعال أمر، لكن هذا يراد به التبشير والهناء تفضل، وهذا لم يزل عند الناس يقدم صاحب المنزل الطعام والشرب تفضلوا، ما يأمرهم أوامر ملك إلى خادم، لكنه للتلذذ تفضل. كلوا واشربوا، أي أكل تلذذ وهناء وراحة. ولذا قال هنيئا، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي هنيئا لكم متهنئين ومرتاحين، وفي أعلى النعيم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بسبب أعمالكم التي قدمتموها في الأيام الخالية التي ما فيها جزاء. الآن الأعمال الصالحة ليس فيها الجزاء المنتظر، لكنها أيضا من أسباب الطمأنينة والراحة. ترى الأعمال الصالحة كمال جزائها في الآخرة، لكنها أيضا في الدنيا لها أثر نفسي، ففيها الطمأنينة النفسية والراحة القلبية. ولذلك تجد الطائع مرتاحا والعاصي قلقا، فتجد الإنسان الذي قام الليل إذا أصبح تجد الراحة عليه، بينما من سهر ليله في بلاء ومعاصي وخمور وغناء وبلاء، إذا أصبح يأثر على وجهه وعلى كلامه وعلى تصرفاته وعلى أفعاله. وانظر في اثنين كلاهما نام، الأول قام الفجر وصلى وجلس يذكر الله عز وجل في المسجد ثم ذهب إلى الدوام، وآخر نام حتى الساعة السابعة ثم قام وذهب إلى الدوام. أيهما يكون مرتاحا ومن أمامه يعامل معاملة طيبة؟ لا شك أنه الأول. الأول يدخل على زملائه بوجه بشوش، وجه مرتاح، سلم عليهم، صبحهم بالخير، بينما الثاني يأتي ملعوز، وجه معبس، ربما ما يسلم أصلا، وإن سلم سلم مع طرف خشمه. واحد كلم قال طيب خلاص زين، طيب زين خلاص يا أخي لقلقنا، بينما ذاك سم طال عمرك، تعال العادة، تعال صار وش تبي أجده، هذا يتقبل ذاك خلاص زين خلاص يا أخي. هذا موجود، وقد جربنا هذا مع الطلاب مع المدرسين، وأيضا في الدور الحكومي كنا ما عملهم كثيرا، لكن المدارس أنا درست حوالي 30 سنة، بعض المدرسين يدخل ما شاء الله مبسط سلم على الطلاب على المدرسين ثانين يا ولد فرحان، الثاني يدخل ملطم وحاط نظرات شمسية ما لها داعي، لكن كتم أصلا ما يبي يشوف أحد، يوقع يروح على كرسي يطيح، وربما يروح غرفة ثانية أو يروح في الأسياب. الشيخ منصور من جرب هذا واقع، أنت اشتغلت مديرا مدة تجد سبحان الله يدخل الواحد اللي طائع، تجده يصب على ذا ويسلم على ذا ويمسي على ذا، وش العلوم تبون شيء حاجة، بينما الثاني لا. المقصود أن الأعمال الصالحة لها أثرا في الدنيا، لكن نتيجتها العظيمة في الآخرة. طيب بما أسلفتم في الأيام الخالية، الباء هنا ما نوعها؟ نقول باء محمد السببية، لا باء العوض. وش الفرق؟ نقول الأعمال الصالحة سبب للجنة لا مقابل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم. قال العلامة بن سعدي رحمه الله قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه الآيات، وهؤلاء هم أهل السعادة يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييزا لهم،

وهذا يدل على الشقاء وعلى الخسارة. فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا، يعني يقول متحسرا ومتندما ومعلنا شقاءه، يا ليتني لم أوت هذا الكتاب ولم أره، يعني هلكت ما بعثت. ولذا قال ولم أدري ما حسابي، يعني ما دريت ما حسابي، لا أريد شيئا. يا ليتها كانت القاضية، يعني ليت موتتي الأولى مت وهلكت خلص، القاضية التي لا بعث بعدها. لكن هيهات، لا بد من بعث وجزاء وحساب. قال سبحانه عنه ما أغنى عني مالي، أي لم يغني عني مالي شيئا. ويحتمل فيما أنها استفهامية وأنها نافية، ومؤدى المعنى واحد. يحتمل معنى لم يغني عني مالي شيئا، ويحتمل ما الذي يغني عني مالي، فكلاهما بمعنى أنه لا فائدة من ماله. قال سبحانه عنه هلك عني سلطانية. أولا الهاء هنا تسمى هاء السكت، هاء السكت، مثلها في حسابية كتابية، هاء السكت. طيب وأما السلطان فالمعنى الحجة، يعني لم تغني حجتي عني شيئا، الحجة التي قابل بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. ويحتمل أن السلطان معناه الملك والعظمة، لكن هذا قليل بالنسبة للناس، يعني أهل السلطة وأهل الملك قليلون. فالمعنى الحجة، أي لا حجة لي. قال سبحانه خذوه فغلوه. قال بعض السلف إذا قال الله عز وجل خذوه ابتدره 70,000 ملك، كلهم اتجهوا إليه امتثالا لأمر الله. وهذا التعظيم والتهويل، ولا شك أن هذا أمر مرعب، إذ واحد من الملائكة يكفي لإهلاك الخلق، ومع ذلك تأتي هذه الملكة العظام الشداد الكثيرون. خذوه فغلوه، غلوه أي اجعلوا يديه إلى رجليه إلى عنقه، يغل غلا فيربط، مع أنه لن يهرب ولن يستطيع، لا منفذ له ولا سلطان، لكن هذا زيادة في العذاب وفي الإذلال. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي اجعلوا الجحيم تصلاه وتحرقه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال بعض السلف إنها تدخل السلسلة أعزكم الله من إسته، من دبر، حتى تخرج من فمه فينظم فيها كالجراد، ينظمون فيها، زيادة في الإهانة والتعذيب والإذلال. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، أي كافر بالله، جاحد بالله، مشرك بالله. فإن قيل وهل كل أهل النار لا يؤمنون بالله؟ قل نعم، لأن من أشرك مع الله فلم يؤمن بالله، حتى وإن كان يعرف الله فإن هذه المعرفة لا تنفع. ومن أدل شيء على ذلك إبليس، ألم يكن يعرف الله عز وجل؟ جواب يعرف، يعلم الله عز وجل، ولذا يقول ليخاف من ربي. بل فرعون الذي يقول للناس ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أنا ربكم الأعلى، يقول موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. بصائر وإني أنت مثبور، لا خير فيك. وبهذا قوة موسى عليه الصلاة والسلام وشجاعته التي لا نظير لها، يأتي لهذا الملك الجبار بجنوده يقول أنت مثبور لا خير فيك. طيب، إذن فنقول من أشرك بالله ومن أنكر الله عز وجل ولو في قلبه يعلم الله عز وجل ما ينفع. وبهذا نرد على المرجئة الذين يقولون يكفي في الإيمان المعرفة، يقول ما يكفي. هؤلاء المشركون يعرفون الله، بل يعبدون الله، بل يوحدون الله في الشدة، لكن ما نفعهم ذلك. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. طيب، قال سبحانه: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يحض يعني يحث ويرغب على طعام المسكين، أي على إطعام الفقير. وفي هذا دليل عظيم على أهمية هذه المسألة. ما هي؟ العناية بالفقراء. هذا مهم جدا، ولذلك شرع الله عز وجل مبني على الإحسان في جانب الخالق وجانب المخلوق. فالإحسان أن تحسن في عبادة الله بأن تعبد الله عز وجل بموافقة شرعه، وبأن تحسن إلى خلقه، حتى الحيوانات في كل كبد رطبة صدقة، بل حتى الكافر. الإحسان للكافر غير المحارب مطلوب. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فتأملوا هذا، حتى مع الكفار المشركين الجاحدين لرب العالمين مطلوب من الإحسان، فكيف بالمؤمن الطائع المسلم؟ بل كيف بالأرامل والأيتام والمعوزين؟ الإحسان إليهم مطلوب، ولذلك يجب أن تكون عندنا قلوب حية، وأن الإنسان لا يكون فقط يعني كالآلة ما يعرف من حوله، وليس في قلبه رحمة ولا ينظر إلى الفقراء والمعوزين. نقول: أنفق ينفق الله عز وجل عليك. أبدا لا تظن أن إذا أنفقت في لهؤلاء واعتنيت بهم أنك سوف تفتقر، لا، بل ما نقصت صدقة من مال. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لئن أقوم في حاجة أخي حتى أقضيها أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. أي مسجد؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اعتكاف وانقطاع العبادة، يقول: أذهب في حاجة أخي أقضيها له أحب إلي منها. ولذلك علينا أن نكون ذوي قلوب حية، ننظر الفقراء والمعوزين بقدر ما نستطيع، ولا يكلف نفسا إلا وسعها. فإن لم يكن عندك شيء فلا أقل من تحث غيرك، ولو لم يكن لا هذا ولا هذا فلا أقل من أن تطلق وجهك للفقير وتدعو له وتحسن إليه. وأما السائل فلا تنهر. قال سبحانه: فليس له اليوم هاهنا حميم، يعني يوم القيامة ليس هناك له حميم، لا قريب ولا صديق يأوي إليه ولا يعينه ولا يدافع عنه، ولا طعام إلا من غسلين. ليس له طعام يأكله في النار إلا من غسلين، وهو عصارة أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهناك طعام آخر وهو شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون. قال سبحانه: لا يأكله إلا الخاطئون، أي الذين أخطأوا الخطأ العظيم بالشرك والكفر بالله عز وجل. والخاطئ هو الذي قد تعمد الخطأ، والمراد من الخطأ هنا هو الشرك والكفر والنفاق وما أشبه ذلك من أنواع الكفر الأكبر. نعم، أحسن الله إليك. قال العلامة بن سعدي رحمه الله:

والتكلف غير محمود. نعم. ما بعد جالس قبل ما نخلص ايش؟ نعطيهم شوي ننتظر. ها في احد؟ تفضل ابو حامد. هذا سؤال جيد. يقول أبو حامد يقول أتأمم من كتابه بيمينه بعدين وأمره بشماله، هؤلاء مؤمنون يدخلون الجنة ولا كفر يدخلون النار. عصاة المؤمنين الذين يدخلون النار ابتداء، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة ونحن عليها أن من مات على كبيرة من الكبائر ولم يتب فإنه تحت المشيئة، فقد يغفر الله عز وجل له بسبب أو بغير سبب، والله على كل شيء قدير، ورحمته سبقت غضبه، وقد يدخل النار. هذا الذي حكم الله عز وجل عليه بدخول النار، هل في العرفات يأخذ الكتاب باليمين أم بالشمال؟ ها ايش رايك؟ الشمال باليمين. طيب كيف يقول هذا الكتاب ثم يدخل النار؟ ها بالشمال. ها طيب الشمال انه كان لا يؤمن بالله العظيم، هل هذا ما يؤمن بالله العظيم؟ والاحتمال موجود، لكن كل احتمال يرد عليه اشكال. ولذلك قال بعض العلماء انه لا يؤتى كتابه اصلا الا بعد العذاب بعد التطهير، هذا قول لا اعتراض عليه، هذا القول ما عليه مدخل، هذا أقرب أنه لا يؤتى كتابه إلا بعد أن يطهر. ها أين إذا تطهر أخذ كتابه باليمين؟ أي نعم تفضل. يقول أحسن الله إليك، وجدت محفظة أحد المصلين على سيارته وضعها ناسيا ولكن لا أعرف من هو، هل يجوز لي أن أنتظر حتى يخرج وأؤخر صلاتي لأن في هذا منفعة؟ نعم، يعني هذا من أسباب ترك صلاة الجماعة، لأن إن تركها يحتمل أنها تسرق، وإن ذهب دخل يحتمل هذا الرجل يضيع، لكن قد يكون ينظر إذا كان فيها ما يدل عليه أرقام تلفون بطاقة يمكن إن استطاع أن يعرفه فيصل الجمع. أما قال لا، بين أمرين، إما أن تفوت هذه المحفظة على الرجل أو تفوت الصلاة، نقول فوت الصلاة وهذا أنت معذور بذلك بل تؤجر على ذلك. أحسن الله إليك. الهاء في كلمة كتابية سلطانية ما اسمها يا شيخ؟ هاء السكت، السكت هكذا قال العلماء. يقول أحسن الله إليك، في قول ابن سعدي رحمه الله يبشر بدخول النار، هل دخول النار بشارة؟ إيه؟ قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، والبشارة تكون في السرور وتكون في خلافه، لأن البشارة سميت بذلك أنها تؤثر على البشرة، وإن كان الأصل أنها في السعادة لكن قد تكون في الشقاء. يقول أحسن الله إليك، هل إطعام الطعام ما دام بهذه المنزلة الرفيعة في الآية يسبب مغفرة الكبائر؟ لا، التي قيل أنها تكفر الكبائر قيل الصلاة، الحج، حج والجهاد، حج والجهاد وهو قول قوي، لكن الذي يكفر الكبائر قطعا هي التوبة، لكن العلماء قال أن الذنوب تكفر الصغائر دون الكبائر. نعم. يقول: متى يجب علي سجود السهو لإعادة الفاتحة؟ هل إذا أعدتها كلها أم إذا أعدت جزء منها ولو كلمة؟ هذا السؤال. يقول: متى يجب سجود السهو لإعادة الفاتحة؟ هل إذا أعدتها كلها أم إذا أعدت جزء منها ولو كلمة؟ لا، هذا ما يجب سجود السهو. الذي يوجب سجود السهو ما كان تركه تعمدا مبطلا للصلاة. هذه القاعدة، أن سجود السهو واجب فيما كان عمده مبطلا للصلاة. أما هذا ما يجب، لو واحد كرر الفاتحة عمدا نقول هذا خلاف السنة، وهذا قد يكون يفتح باب الوسواس، لكنه ما يوجب سجود السهو. يعني ما يجب عليك أن تسجد السهو إذا عدت الفاتحة أو عدت جزءا منها. نعم. يقول: أحسن الله إليك، رجل يشتغل في أحد تطبيقات التوصيل، توصيل الركاب، يقول إذا بدأ في توصيل الراكب يقفل الموقع حتى هو يأخذ حق المشوار ولا تعلم الشركة، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. من كان يشتغل مع شركة فإنه لا يجوز، إلا إذا كان في سيارة خاصة، سيارة الخاصة، ثم هؤلاء ليس لهم يد في هذا الراكب، يعني لهم يمشي ثم وجد راكب في الطريق فقفل التطبيق هذا ثم ذهب لمشواره، ما في بس. والذي يعرف في هذه التطبيقات أنك إذا أخذت منهم عن طريقهم راكبا هذا يأخذون جزءا منه. أما إذا كان بسيارتك الخاصة فإنك لن تركب من تشاء. يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء رأى الله سبحانه وتعالى؟ لا، الصواب لم يرى الله عز وجل، وأن الله لا يرى في الدنيا، لكنه يرى عز وجل في العرصات قبل النار، ويرى في الجنة. نعم. يقول: أنا علي قضاء يومين من رمضان وصمت يوم عرفة، هل قضيت يوم أو يحسب لي صيام عرفة فقط؟ إنما الأعمال بالنيات، فإن كنت نويته قضاء فهو قضاء، وإن لم تنوي شيئا فهو عرفة. يقول: أحسن الله إليك، من أتى متأخرا وفاتته الجماعة فمن يريد أن يصلي معه ليعطيه أجر الجماعة كم يصلي معه؟ يعيد الصلاة كاملة، يعيدها كاملة. يقول: أحسن الله إليك، هل يجوز أن أسبح وأهلل وأكبر بنية الأجر للميت؟ يجوز، لكن الأفضل الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الأفضل. يقول: أحسن الله إليك، رجل لبس جوربا تحت الكعبين ومسح عليه ثم صلى جاهلا ثم علم ذلك بعد صلاته، هل يعيد الصلاة أم صلاة صحيحة؟ نعم، يعيد الوضوء والصلاة، لأن من شروط المسح على الجورب أن يكون ساترا للكعبين، ساترا للمفروض. نعم. يقول: عندما أعطي شخصا مبلغا من المال بقصد السلفة والاقتراض ثم يرجع المال بعد أن يتيسر له ذلك، هل هذا يعتبر من قضاء حاجات الناس المأجور عليها؟ نعم، لا شك في ذلك، إقراض الناس وإنظار الناس هذا أجر عظيم. يقول: إذا سافرت ما هي أقصى مدة أقصر فيها الصلاة؟ 4 أيام فما دون، إذا سافرت ونزلت. أما إذا كنت سائرا فلو جلست طول حياتك كأصحاب السيارات الكبيرة التريلات يروحون يأتون دائما، هذا مسافر. لكن إذا نزل بلدا واستقر فإن كانت مدته 4 أيام فما دون فهو في حكم السفر، ولكن إذا كان في البلد يجب أن يصلي مع الناس ويتم متابعا للإمام ولا يجمع إلا لحاجة. وما ما كان أكثر من 4 أيام فأكثر العلماء على أنها تنقض أحكام السفر في حقه. نعم. يقول أنا موظف ومديري أعفاني عن الدوام لأجلي أن عندي مراجعات ولأنني مريض، هل هذا يجوز؟ إذا كان من صلاحية المدير فلا بأس، ولن يظهر أن هذا ليس من صلاحياته. المعلوم أن الصلاحيات تكون قليلة في ساعة أو ساعتين أو حتى يوم أو يومين، أما يعفيه من الدوام فهذا ليس من صلاحية المدير المباشر. نعم. يقول رجل يصلي صلاة العصر ثم تذكر النية في الركعة الثانية في صلاة الجماعة، ماذا يفعل؟ إيش؟ يقول يصلي صلاة العصر ولم يتذكر النية إلا في الركعة الثانية أنها صلاة جماعة. ما يحتاج، هذا دخل في الصلاة في صلاة جماعة ما يحتاج أن ينوي، ومثله لو دخل في صلاة العصر ما يحتاج أن ينوي أنها أربع، هكذا المغرب ما يحتاج أن ينوي أنها ثلاث، هي هكذا. يقول هل يجوز لي الصدقة عن أمي؟ يجوز كما تقدم، لكن الأفضل الدعاء، اجعل الصدقة نفسك وادعو لأمك. يقول أحسن الله إليك، كيف نجمع بين قول الله تعالى ولا طعام إلا من غسلين، وفي سورة الغاشية ليس لهم طعام إلا من ضريع؟ هذا وهذا، يعني ليس لهم طعام يغنيهم، لكن هذا الضريع وكذلك شجرة الزقوم هي طعام لكن لا خير فيه، يعني ليس لهم طعام يغنيهم ولا يسد جوعهم. يقول أحسن الله إليك، هل هناك كتب ينصح بها الشيخ في أعمال القلوب؟ نعم، القرآن بالتدبر، وتقرأ في كتاب الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وكذلك رياض الصالحين، هذا كتاب عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه له شروح، منها شرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهو مطول، وهناك كتاب أخصر منه وهو كتاب بهجة الناظرين للشيخ سليم الهلالي، وفي كتاب جيد لمن كان جيدا في العقيدة واسمه نزهة المتقين، لكنه في العقيدة سيء، في أحاديث العقيدة عندهم تحريف. شو الكتاب؟ نزهة الناظرين لبعض المعاصرين، لكنه في العقيدة على العقيدة الأشعرية. يقول أحسن الله إليك، هل يكره العمرة في شهر ذي الحجة لمن حج وعاد إلى أهله؟ لا، إذا حج ثم عاد في آخر ذي الحجة لا بأس، يعني بعد أن يحمم رأسه كما قال الإمام أحمد، ومعنى يحمم أن يخرج الشعر بعد الحلق. يقول أحسن الله إليك، امرأة تسأل وضعت الحنة والزيت على شعرها وهي ليست على طهارة، ثم دخل وقت الصلاة، هل تمسح عليه وتصلي أم يجب أن تكون قد وضعته على طهارة؟ لا، ما يجب أن تمسح وتصلي. يقول أحسن الله إليك، طالب العلم المبتدئ هل يحفظ القرآن أولا ثم يحفظ المتون، أم لا مانع من حفظ هذا وهذا؟ إذا كان صغيرا، والصغير هنا ما دون العشر، فيجب ركز على القرآن فقط، أما إذا كبر يجمع بين القرآن وبين المتون. يقول أحسن الله إليك، من حلف على شخص ألا يأتي إليه بطعام ثم أتى هذا الشخص بطعام، هل على الحالف شيء في هذه الحالة علما أنه لم يأكل من هذا الطعام وأعطاه غيره؟ حسب النية، بحسب نيته، فإذا قال حلف لا يأتي بطعام يأكله، فإذا لم يأكل لم يحلف، أما إذا كان يأخذه فإنه إن أخذه حلف. ثم هنا هل الأفضل أن يأخذ الطعام إذا أتى به أم يرده؟ يظهر والله أعلم أحسن يقبله ويكفر عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حلفت على يمين فرأيت غير خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. آخر سؤال. آخر سؤال، يقول يا شيخ، هل يجوز لي بين كل سجدتين في الصلاة أنا أقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. لا أعلم في ذلك دليلا أنه يدعي الإنسان بهذا الدعاء، والذي جاء رب اغفر لي رب اغفر لي واللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وأما الدعاء لوالديك فادعوا في السجود أو قبل السلام، هذا الذي الموضع الذي جاء فيه الدعاء المطلق بدون تقييد. أما ما بين السجدتين فإنه قد جاء به كما سمعت رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني. الله تعالى.